وفضل وهي معلومة معروفة، ولن أتكلم عن عبودية أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مبذول منشور دافع يعرف القصد والجاري، ولكني سأتكلم اليوم عن عبودية الدواس والبهائم والحيوانات التي هي عجماء لا تصلح كما نصلح ولا تبين كما نبين، وهي خاضعة لله عز وجل، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحها إنه كان حليما غفورا. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أين هذه الدواء؟ صلاة بلى، تسبيح بلى، حضور بلى، عبودية بلى، يعلمه الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد علم الله كيفية صلاته وكيفية تسبيحه من هذه الدواب وهذه الأنعام. وإذا كان كذلك فما بال الناس، وما بال الناس يعصون الله عز وجل ويحاربونه ليل نهار سرا ونهارا حتى عدت الأرض وتأثر من معصيتهم وانحرافهم وفسادهم. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الدواب تسجد يا عبد الله ساجدا لله عز وجل، العجماء خلق الله عز وجل فيها ادراكا وانصياعا له ولامره الكوني القدري. يا عبد الله اذا كانت الدواب بهذه المثابه فما بالك انت لا تنصاع ولا تنقاص. يناديك الكتاب ويناديك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بينك وبين الكتاب حجاب، وبينك وبين سنه نبينا عليه الصلاه والسلام شاكرا. اياك يا عبد الله اسمع لقوله عز وجل: وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. كما ان الناس طبعا، كما ان الناس اصناف، كما ان الناس طبقات، كما ان الناس فئات، الطير كذلك اصناف واسماء وفئات وجماعات. نعم يا عبد الله، ولا طائر يطير بجناحين الا امم امثالكم. ما فرطنا في كتاب شيء ثم الى ربهم يحشرون. يحشر الطير بلى، يحشر الحيوانات بلى، حتى يمتص من الشاة القرناء للشاة الجماء، ويمتص من النملة للنملة. فما بالك يا عبد الله فيما يقع بين الآدميين البيت من تجاوز الحدود وتعدي الخطوط والظلم والبطش والفساد. وأكل أموال الناس الكفر، كيف لا يقتص من بني آدم إذا كان يقتص من الحيوانات العجمات لا يقتص من الآدميين؟ إن هذا المنصب بين الجنة والنار حلقة يقتص فيها من العبد لأخيه. ظلمات أيها الناس وظلم أيها الناس يأتي الرجل حاملا له الظلم ظلمات يوم القيامة حنظرة وجس بين الجنة والنار يحاسب عليهم عباده. إذا كان هذا فيما يقع بين البهائم فما بال نعيم الناس بظلم الرجل لأخيه والرجل لزوجته والرجل لأبيه والرجل لجاره والرجل لصديقه وأخيه. إنها المصيبة العظمى والطامة الكبرى أن نغفل هذه الغفلة عن هذه الحقائق وهذه المبادئ والتوجيهات الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إلى ربهم يحشرون، هذه الأصنام تحشر إلى ربها. إذن هذا سجود الدوام، فماذا أيضا يا ترى؟ جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشفق من قيام الساعة، ما من دابة في الأرض في يوم الجمعة إلا وهي مصغية أي تنتظر وتترقى قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. غفل عن ذلك الضلال الجن والإنس، غفل عن ذلك الضلال الجن والإنس. تأمل كيف للدواب العجمات تشفق من يوم الجمعة وتخاف وتخشى وتخاف من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. انظر نحن وإلى أحوالنا في يوم الجمعة، ماذا يكون فيه؟ هل نحن من الغافلين أو نحن من اليقظين؟ هل نحن من المنتبهين الذاكرين الخائفين؟ هذه الدوام تشفق وتخاف، كيف ابن آدم إلا من رحم الله يستيقظ ويترقب ويخاف ويشفق كما أشفقت هذه الدوام. أمر آخر، الدوام أيها الناس تستريح إذا مات الرجل الضار، إذا مات الرجل الضار الجبار المعاني الدواب تستريح. في الصحيحين مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد الصالح أو إن الرجل الصالح إذا مات استراح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، هذا مستريح. وإن الرجل الكافر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، الدواب والعشبوات تتأذى من حياة الرجل الكافر الضال المفسد، لا ترضى سيرته ولا يعجبها سلوكه سبحان الله، لأنها منظومة متكاملة، منظومة العبودية. لا تظن عندك وحدك الذي تعبد الله عز وجل وحدك، لا، بل إنها منظومة، منظومة الكائنات التي تعبد الله وتسبح وتصلي أكثر مما تسبح أنت وتصلي. تخيل نفسك في وسط هذه الكائنات، لأعددت نفسك لشيء تجاه هذه العبوديات المتكررة المتنوعة في الليل والنهار في الصباح والمساء. بل الأمر أيها الإخوة الكرام أعظم من ذلك. كلام الدواب تتكلم الدواب كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب ربنا قبل النصوص الثابتة عن رسول الله، أن من علامات الساعة الكبرى أن الله عز وجل يخرج للناس دابة من الأرض تكلم الناس. قال الله عز وجل: وإذا وضع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. تكلمهم بماذا؟ يا طه، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سبحان الله، دابة تكلم الناس؟ بلى، في آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى، نعم، تذكر الناس أنهم كانوا غير مؤمنين بآيات الله وبأمر الله وبشرع الله. سبحان الله، تكلمهم كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمع، تمر على الناس تذكرهم، ذكرهم الأنبياء فما نفع، نصحهم الأنبياء فما نفع. أرسل الله إليه في نهاية الأمر دابة تذكرهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. آية عظيمة شاهدة على قدرة الله عز وجل. نعم يا أخي المسلم، وليس الأمر فقط محصورا على هذا. أما كلام الحيوانات وكلام البهائم فأمر استفاضت به الأدلة من ذلك. أيها الناس، البقرة التي تكلمت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة فإذا به يضربها ويركبها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إنما خلقنا الله للحرب. بقرة تتكلم وتعترف بأن الله الخالق وأنه خلقها للحرب. لا إله إلا الله، كم من رجل ملحد بالله، كم من رجل منكر لوجود الله، والبقرة تعترف وتقر وتعتقد. سبحان الله، إدراك أيها الناس يخلقه الله عز وجل في البهائم والحيوانات، إدراك أننا لا نعلم كيفيته يعلمه الله. كل قد علم صفته وتسبيحه، فالتفتت إلى الرجل وقالت: ما خلقت لهذا، إنما خلقني الله للحق. ولم يكن ثم أبو بكر ولم يكن ثم أي موجودا أبو بكر. سبحان الله. هكذا أيها الناس تعترف البهائم والحيوانات بالعبودية لله عز وجل، فماذا بنا أهل تقصير في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تستقل الشمس ويبقى في الأرض إلا ويسبح الله عز وجل وبحمده، إلا شياطين، إلا الشياطين وأنبياء بني آدم، إلا الشياطين وأنبياء بني آدم. عندما ترتفع الشمس في غروبها في طلوعها إنها آية عظيمة بينة، دلالة باهرة على قدرة الله، لو شاء الله أمسكها فلم تشرق ولم تطلع ولم تصدع، ما تستقيم الشمس إلا ويسبح بحمد الله عز وجل الخلق، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم، لأنهم لا ينتبهون ولا يستيقظون من غفلتهم. انظر كم لله عز وجل عليك من نعمة. هذا بارك الله فيكم في شأن البقرة، فيا ترى ما جاء في شأن الجمل؟ نعم، في صحيح ابن حبان وفي مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا لأحد الأنصار فوجد جمل، فإذا بالجمل يذهب من عينيه الدنور ويضع رأسه على الأرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هذا جملي يا رسول الله، إنه لي. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يشكو من العمل ومن التعب ومن النصب، ألا فتخفف عنه الجمل؟ يعرف رسول الله بل عليه الصلاة والسلام، وكم من رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجمه بالطعن فيه بسبه بعينه هنا وهنالك، ولا يرحم في ديار الإسلام وفي ديار الكفار، لا يرحم، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مثل هذا إلا كمثل من قال: يا أيها الناطح الجبل العالي يوهنا أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، الذي يضعه برسول الله صلى الله عليه وسلم كمن ناطح الجبل. يا أيها الناطح الجبل العالي يوهنا أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضره شيء، بل دينه يزداد وشأنه يرتقي صلى الله عليه وسلم على مر الأيام والأعوام، ولا ينقص شيئا ولله الحمد. كم المتنقص انقلب عليه سحر ودخل الناس بسبب تنقصه في دين الله أفواجا بالطعن الطاعن وتنقص المتنقص، ما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا زال دينه ظاهرا ولا يضحك ولا يتلاشى حتى تفوق الساعة. الأمر جهنم إدراكا يخوض الله فيه وكلاما يخوض الله فيه. فقال الراعي عجبا ذئب يتكلم، قال الذئب ألا أنبئك بأعجب ذلك؟ قال بل، قال ما هو؟ قال محمد رسول الله في يثرب، هكذا في الحديث، في يثرب يخبر الناس بخبر ما سبق وما بقي. فأخذ الراعي الغنم فزواها في زاوية وأمية، ثم مشى إلى يثرب حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي رآه وشهده وسمعه من نطق به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجمع أصحابه وأخبرهم بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الخبر والحديث: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخيله وتنطق عذبة صوته. نعم، إنها الآيات الباهرات المعجزات الدالة على توحيد الله وأن الذوات والكائنات تعبد الله عز وجل وتوحده. هذا في الجمع وهذا في الفقر وهذا في يطلع ما جاء في الفرص. جاء في مسلم أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صباح يصبح فيه العباد وما من فرص عربي، عربي لأن الإنسان منها عربي ومنها هجي، منها مهجر خليط سلالات متنوعة، إلا ويقدر الله عز وجل له بدعوة، بدعوة ماذا يقول فرس يقول في هذه الدعوة؟ فيقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من عبادك، اللهم فاجعلني أحب مالي وما يتملك. هذه الدعوة مستجابة للفرس، الفرس العربي في كل صباح يدعو بهذه الدعوة. صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة، يدعو بهذه الدعوة الفرس. وكم من رجل يقوم صباحا ولا يدعو ولا يسأل ولا يطلب، الله يرضى تركت سؤاله. اسأل ربك سبحانه وتعالى، فالسؤال سلاح، الدعاء سلاح وحصن حصين. هذا الفرس يدعو، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والوزن. الخير في نواصيها الأجر، الخير الخير في نواصيها الخير، في نواصيها الانتصار على أعداء، الانتصار على أهل الأهواء. نعم، الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمنزل. هذا ورد في كل الفقر، وهذا في الجمل، وهذا في الذئب، وهذا في الخير. وستأتي فضية لهذا الباب إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. هذا وصف الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدين فإنه يوقظ للصلاة نعم أيها الإخوة الكرام، إن الزيجة إذا ضاع ملكا صاح، هذا احترام خلقه الله عز وجل في الدين. إذا ضاع ملكا وإلا كان عنده احترام، فلماذا يصيح؟ لماذا يصيح؟ لو لم يخلق الله عز وجل إدراكا فكان يصيح، لكن عندما يرى ملكا يصيح. وعند ذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن نسأل الله عز وجل من فضله. هكذا لا تسب الدين فإنه يوقظ للصلاة، نسمع صيامه مع وقت الفجر أو قبيل وقت الفجر مع الأذان الأول. الفجر الكاذب على ما يسمونه الأذان الأول، تجد الدين يصيح. كان لسعيد بن جبير دينا يصيح في منتصف الليل في جو الليل، لما يصح الدين يقوم سعيد بن جبير يصلي، يتوضا يرضي الله عز وجل، يصلي ما كتب الله. في ليله من الليالي لم يصح الدين، في ليله من الليالي لم يصور، فقال سعيد بن جبير وكتب ذكره الصلاه بالليل، ما باله قطع الله صوته، ما باله قطع الله صوته، يعني دعا عليه فما سمع له صوت بعد ذلك القطع. فكانت ام سعيد تقول يا بني لا تدعو على احد، لانه كان مجاب الدعوه. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا، هذا في الدين ايها الاخوه الكرام. فماذا في النبي جاء في امر النبي ما اخبرنا به ربنا تبارك وتعالى؟ نعم، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مسكنه لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نمله، نعم، خبر قومها بهذا الخطاب، نعم يا ايها النمل نداء، نعم تسميه، نعم تنبيه، نعم تحذير، نعم اعتذار، هم لا شعور اعتذار. تكلم احمد، نزل نبي من الانبياء واد من الاولياء، فاذا بنمله قرصته فقام وحقق قريه النمل، حقق قريه النمل، فعاتبه الله وقال هذا لامه واحده اهلكت امه من النمل تسبح الله عز وجل وتذكره وتصلي وتخضع وتنقاد. وكم في الادميين من يقبل عن تسبيح الله وعن تنزيه عن النقائص، وقد كرمنا الله عز وجل، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البحر، ولقد فضلنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. كرمنا الله وفضلنا الله عز وجل عن كثير مما خلق، فلماذا تخلق؟ ولماذا اللوم العميق؟ ولماذا السؤال؟ لماذا انت تترك الصلاه؟ لماذا انت تقطع الارحام؟ لماذا انت تعق الوالدين؟ لماذا انت لا تصلح بين الناس؟ لماذا انت تفسد بالارض؟ ويسمى الهدهد بملك الطيور. بملك الطيور. نعم. وتفضل الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذب أنه عذابا شديدا أو لا محمد أو لا يأتيني. نعم بسلطان مبين. سبحان الله. طب يعذبه لماذا؟ هو لا يدرك. لا يدرك. نعم يفرق بين التوحيد والشرك. سيقتله لماذا؟ لأنه يدرك. نعم. فمكث غير بعيد فقال أعطني مال تحكمه وجدتك من سبع بنبع يقين إني وجدت الله تملكهم وأوتي بكل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد الوحيد. الهدهد الداعية. الهدهد المفرق بين من يعبد الله ويعبد الشمس. وكم من آدميين من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الجوار ومن يعبد الأبطال ومن يعبد الفلوس ومن يعبد الدرهم والدينار. كم في الآدميين يا عباد الله من يعبد غير الله. وهذا الهدهد ينكر على هؤلاء الذين يسجدون للشمس ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض. ألا يسجدوا لله بدل من أن يسجدوا للشمس. تلك المملكة مملكة السبأ الذين كانوا يعبدون الشمس من دون الله. أنكر الهدهد بطوافه وارتحاله عرف أنهم لا يعلم الباطل فأتى بالقبر من بلاد اليمن إلى بلاد الشام. وهكذا أيها الناس نهال النبي صلى الله عليه وسلم أن نبطل الهدهد وأن ننزع الهدهد. وشيء حرمه الشرع أن يقتل وأن يذبح لا يجوز أكله. لا يجوز أكله. فإن الهدهد من الطيور المحرمة أكلها كما أننا لا يجوز أن نقتل النمل إلا إذا كان ضارا. إلا إذا كان ضارا مؤذيا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربع من الطيور. النمل الهدهد النحل الصرط والصرط طائر بين الحمامة والعصفور. ربما لا يوجد هنا ربما يكون في بلدان أخرى هذه الأربعة الأنواع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صدرها على رأسها الهدهد الذي قام بدعوة وارتحال في سبيل الله يبحث من يوحد الله ومن يعبد غير الله. آل الأوان أيها الناس أن نطال بالله عز وجل وأن نقف عند حدوده كما سبق في أول كلامنا. العبودية هي الوفاء بالعهود. هذا أمر في البداية وحفظ للحدود وشكر للموجود وصبر عن المفقود. أربع أركان العبودية إذا قمت بها